أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله المستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القرون احمده سبحانه على ما املانا من النعم واشكره على ما اعطى وقسم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من الالم واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى اله واصحابه وازواجه الطيبين الطاهرين الاكرمين اما بعد معاشر المسلمين فان الصاحب ساحب كما قيل الصاحب ساحب فان كان من اهل الشقاوه يسحب صاحبه الى درب الشقاوه التي لا يسعد بعدها ابدا وإن كان من أهل السعادة فإن هذا الصاحب يسحب صاحبه إلى درب السعادة سعادة لا يشقى بعدها أبدا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصورة في مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة هكذا أيها الأحبة الصاحب السوء والصاحب الصالح الصاحب الصالح أو الرفقة الصالحة هو من يأخذ بيدك إلى الله يعينك على أمر الله يذكرك بالموت يذكرك بالآخرة كما قال ابن عطاء الله في الحكم لا تصحب من لا يلهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله وصاحب السوء هو الذي يلقي بك في أودية المهالك ثم لا يأبه بك بعد ذلك أيها الأحبة الصاحب ساحب لأنه قد يطبعك بطبعه نعم قد يطبعك بطبعه عن المرء لا تسأل وسل عن خليله فكل خليل بالمقارنة أو كل قرين بالمقارنة يقتدي أو يهتدي نعم الصاحب يطبع صاحبه على ما جبل عليه في بعض الأحيان ترى صاحب فسق وسوء قد يأخذ صاحبه ولو كان صالحا إلى أودية السوء والفسق ولذلك إذا سألت أصحاب الخمور والمخدرات بل لو سألت رجلا في السجن عن الذي أدخله إلى السجن لقال لك رفقة السوء ولذلك ذكرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى عندما قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا آخر، قال إن الخيلاء والفخر في أهل الإبل أو أهل الخيل والإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. ترى معي أيها الحبيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناقة إذا سارت ترفع رأسها ولا تطاطع رأسها إلى الأرض، ولذلك الذي ينافق النوق ويرعى النوق يرعى الإبل ويسوقها ويأنس بها ويجالسها تجده من أهل الكبر والعج والبطر والخيلاء. أما الذي يرعى الغنم، ومن شأن الغنم أيها الأحبة أنها تسكن إلى الأرض فهي لا ترفع رأسها وإنما تطأطئ رأسها، ولذلك تمتاز الغنم بالسكينة، فالذي يألفها ويرعاها يأخذ منها السكينة فيتواضع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. لماذا أيها الأحبة؟ حتى يتعلم التواضع والسكينة. هذا بشأن مجاورة الحيوان ومجالسة الحيوان، فما بالكم أيها الأحبة بمجالسة ومؤانسة البشر والإنسان. حتى قال أهل العلم إن الهواء والماء لا يفسد بمجاورة الجيبة. نعم الهواء والماء يفسد بمجاورة الجيبة، فكيف الحال بالإنسان؟ إن الصاحب ساحب. ولذلك موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل أن يحول بينه وبين القوم الفاسقين، فقال قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، وفي البداية أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فسأله هل تجد لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم رباني، فأتاه فسأله هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الذي دله على المعصية والقتل رفقة السوء، قال لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. انطلق الرجل وفي منتصف الطريق أتته المنية اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب ما عمل خيرا قط. فبعث الله ملكا على صورة آدمي ليفصل بينها، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح. وفي رواية للإمام مسلم أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض الصالحة أن اقتربي وإلى أرض السوء أن ابتعدي، فهذا من رحمة الله عز وجل بهذا العبد الصالح أو العبد الذي أعلن توبته. أيها الأحبة، رفقة السوء تجر على صاحبها كل المهالك. ولذلك لما حضر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوفاة، كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أبي طالب صاحبا أبو جهل وعبد الله بن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الأخيرة يطلب من عمه أبي طالب، يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يردد وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. كانت آخر كلمة نطق بها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هي على ملة عبد المطلب، وأنف أن ينطق بالشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا الموقف، قال أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النتيجة أيها الأحبة هي رفقة السوء. ثم نأتي إلى الآية الأخيرة التي يقول فيها الله عز وجل ويصف لنا فيها مشهدا مؤثرا عن ذلك الرجل الذي ندم على رفقة السوء لما وجد نفسه في النار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يروي لنا الإمام السيوطي في الدر المنثور عن قصة سبب نزول هذه الآية، يقول كان عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف صديقان صاحبان في الجنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عقبة بن أبي معيط هذا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويأنس بكلامه. في يوم من الأيام عقبة بن أبي معيط هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطعامه. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، قال لا أكل من طعامي حتى تنطق بشهادته، فنطق عقبة بن أبي معيط بشهادته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأكل ثم صرف. فجاء صاحبه أمية بن خلف إلى صاحبه عقبة بن أبي معيط، قال ما الذي صنعت؟ أصبأت؟ قال ما صبأت، ولكنني استحييت من الرجل لما دخل بيتي وأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أنطق فنطقت. فقال له لا أصدقك حتى تأتي فتضع رجلك على عنقه وتبزق في وجهه. فجاء عقبة بن أبي معيط إلى دار الندوة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ساجدا، فأتى ووضع رجله على عنقه وبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ونظر إليه وقال إذا كان يوم ولقيتك خارج مكة ضربت عنقك بالسيف. وهكذا تدور الأيام وتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبض على عقبة بن أبي معيط هذا أسيرا في بدر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فيضرب عنقه، فنزل قول الله عز وجل فيه. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، من تصاحب؟ يأتيك الجواب من القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الله سبحانه عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الإمام الحسن البصري يقول إن إخواننا أحب إلينا من أبنائنا وأهلنا، فأبناؤنا وأهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك على هذا السؤال، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول بلال بن سعد رضي الله تعالى عنه لأن تلقى أخاك المؤمن فيذكرك بحظك من الله خير لك من أن تلقى أخاك فيضع دينارا في كفك. أيهما أحب إلى قلبك؟ الأحب إلى قلبك الذي تصحبه هو الذي يذكرك بحظك من الله عز وجل. ولذلك كانت وصية لقمان الحكيم إلى ابنه، قال يا بني أمسك لسانك حتى لا تندم، ولا تكثر المراء فتشتم، ولا تصاحب صاحب السوء فإنك لا تسلم، وصاحب الصالح من المؤمنين فإنك تغنم. سأل أحد الصالحين أو أوصى أحد الصالحين ابنه بهذه الوصية أيها الأحبة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب، قال: يا بني إياك وصحبة خمسة من الناس، فإياك أن تصحبهم، فلا تجالسهم ولا تصحبهم ولا تتحدث معهم، وإياك ثم إياك أن يراك الناس تقف معهم. قال: بأبي وأمي أنت؟ أخبرني من هم. قال: الأول فيهم الفاسق الذي يبيعك، إياك وصحبة الفاسق، فإنه يبيعك بأكلة أو بأقل منها. والثاني قال: وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يرغب بماله عنك في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. هذا يحرص على ماله وهو صاحبه، فإذا قصدته من أجل مال وكنت أحوج وطرقت بابه فإنه يغلق بابه في وجهك رغم أنه صاحبه. قال: وإياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب منك البعيد ويبعد عنك القريب. قال: وإياك ومصاحبة الأحمق الجاهل، فإنه يأتي لينفعك فيضرك. قال: والأخير قال: فإياك ومصاحبة قاطع الرحم، لا تصحب قاطعا لرحمه، فإني يا بني وجدته ملعونا في ثلاث مواضع لعنه الله عز وجل: في سورة البقرة، وفي سورة الرعد، وفي سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وفقنا إلى صحبة الصالحين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، وفقنا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر، احفظ بلدنا هذا، اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت أعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا. كل الحاضرين أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقكم الله عز وجل إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى خير الدنيا والآخرة، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاة. الله أكبر.